ايوه حصريا. هو عبد اعظم تقول لك احنا في زمن اللي مش طاير دوك هيتكلم من وراه. ماما قال كله عيال تحير، بس رجعتي هتشوف في الكبير والصغير. افيجو دخلاوي عظمت بقول لك ابعتها لهم الدرايس. فيجو دخلاوي انا اللي قد المستحيل، انا جبل ومش بميل، انا اتأذت عشان اصيل. جدعان تيوبا تلمي رد، انا اللي فاتح بيت ليك واللي في بيوتكو تقيل عليك. هيفضل اللي فيك وفيك، انتو صحبتكو خسرتني. انا النازي يا بنية صافية اللي عمري ما عشت عافية، بس العادة اكبرتني ان اعمل برا بلدي مافيا. مستو من اول الحيوان، واحد زميلي بس الجنان حطيني عز الكوترات خلانا غير المسار. وانا ما كنتش ليا فيه ولا حتى كنت اترى ليه، بس الزمن عطاني درس وش الطيب بقيت رمي. لبست وش مش بتاعي وعشت في الدنيا بدلاعي، شرفت نفسي برات عشان بقيت لابس كناعي. قلت قبل كده الدرس معاها اي شغل خالص، عبدو عظم تسحر في خمسه، شرس بيكره المونس. بيقول اخويا وش الكيل، اخويا حمزه بالتاجيل، كبير سن وكبير مقام، هتشرف باخويا الكبير. انا اختفيت قصدي يا رب عشان ما شفتش منكو حب، مفيش رجوله لا امان، حتى كلامكو كله كده. الانهيار مش من فراغ، اللي داير تشغيل دماغ، كل الابطال بقت بترشي بحربوا بعد عشان بلغنا. والخيبه كانت خصمي لي، كلمه خايب ما تجيش علي، انا افضل برضو زي ما انا، عمري ما اقبلك وانت حب. كونت بره بلدي عرف، بس انت قفل غربة فرد. اول ما استعرت بلد قلت لازمك اني وهم، قلت لازمك اني وهم. انا في البلد دي مش شوي، مفاتيح الشغل انا في ايدي، بس سايبكو تاكل عيش وبايدي في الحنفي. بس العيوب مسكانيات، مش بقول غير كلمة جرب. انا يا منين ولا منين، من المرشدين ولا الصحاب. عايزين يسودوا ملف وانا محترم مش خطير، كل الصفات عايزة تاخد اللي يمسكنا يبقى. بس ما فيش دليل يدعنا، ودي اللي كانت عقبه، استعملوا معايا خيانة من اجل ترقية رتبته. شايف ابطال كتير اخابوا، جراوي طلعت وانا كارب، المظبوطين في ظهر عابوا، بس اللي قال غير اللي صار. مفتحتش غير باخويا بس، ابن امي ده حتة من عالي، ده اللي في الشدة بيا حس وخلاني افوق لنفسي. زميلي الخاين الشباب اللي نيته ما كانتش سهل، عشان اخلص الكلام زق الحريم تجيبني سجن. خطفته من بيته وضرب وصورته مقطعت ويه، واما شفت دموع سب عشان في عرق الزميل. صار فين النايل، كدبت قلت اني حبيبي عشان ندفه من السواب، كرهتني فقلت اسيب. بس ربي بعت هدية، مراتي كل حاجة لي، حب ده حب مش طبيعي عشان في ضهري مش علي. حبيبة قلبي مكسرات، عدت بيا من زمان، روح قلبي دي ست البنات، ما انا مدمن جمال ضحكتها، بتحبني وعايشة ليه وانا عايش عشان ايه. ربنا يخليك لي، انا بحبك انا رايني. عبدو عظمته شاف نصاي وسيرته حضرة وهو غاي، شاف اللي منه بقى ضده عشان كده تحول محالي. اخويا حمزة ما معالي، وهو الجليل اللي جالي، اخي كبير والاحترام ده كل حاجة بالنسبة لي. عبدو ماسك انتو شرسي، وقت الحكاية بتبقى الصلصة. عبدو ماهر مالوش بديل، هو اللي شرف شارع فضل. احنا ماهر كيما ويكوب، اخي كبير حبايبه ياما، كلمته تمشي عالجميع. احنا ماهر بصمة وعلامة، المشا قال لكم بحذر، انا جيت عب قدير المقصد، من ارض العجم المسا طالع، من شاب في دايرته مؤثر. بيقول اخويا حمو رشد، ده حتة مني ويشرف، ده اللي ما بيسبنش ولا لحظة، ووقت دت بيبقى جاب. المسا على ولاد ماضي، دول بيهجموا لا ايراد، عبدو الدب ده حبيبي.